عملوك عكاك واتسند عليك بعد النسيون على مزاجك شعبك ربطوك بخيوط كل ما تتقدم بشدوه عملوك عكاز واتسند عليك بعد النسيون ربطوك بخيوط مزاجك شعبك كل ما تتقدم بيشدوك مالكش في كل ده حيرة مشاكلك صعبة وتقيلة مالكش في كل ده حيرة مشاكلك صعبة وتقيلك وشلت لوحدك الشيلة وهم سابوك سابوك سابوك مزاجك شعبي دوت كوم يا خايب سبتهم ليه ياكلوك ورثت الطيبة ليه من ابوك تزرع أرض مش أرضك وتبني في اللي بيهدوك يا خايب سبتهم ياكلوك ورثت الطيب عليك من أبوك بتزرع أرض مش أرضك وتبني في مراكبك واقفة عطلانة وبتصير مراكبه حبيبك سيدنا النبي اللي ما تسمعنا سفا يا جدع ياسمين عادل يا جدع ايه يا جدعان وحدوا الله وحدوا الله فحد بيغني كده بحياة لا اله الا الله خل فحد بيغني كده خل عملوك عكاز واتسندوا عليك بعدين فانسعوك ربطوك بخيوط كل ما تمشي خطوة يرجعوك مزاجك شعبي دوت كوم عملوك عكاز اتسندوا عليك بعدين نسيوك ربطوك بخيوط كل ما تتقدم بيشدوك ملكش في كل ده حيلة مشاكلك صعبة وتقيلة ملكش في كل ده حيلة مشاكلك صعبة وتقيلك وشلت لوحدك الشيلة وهم سابوك سابوك سابوك يا خايب سبتهم ليه ياكلوك ورثت الطيبة ليه من ابوك بتزرع ارض مش ارضك وتبني في اللي بيهدوك يا خايب سبتهم ياكلوك ورثت الطيب عليه من ابوك بتزرع في ارض مش ارضك وتبني في اللي بيهدوك مراكبك واقفة عطلانة وبتصير مراكبه. مراكبك واقفة عطلانة وبرضه مصر تمشي مراكبه. بتشرب ذل وإهانة ومصر إنك تطلع راجل وتكسب. مزاجك شعبي. الله أكبر عليكم. يا رب يفرح قلوبكم ويفرح كل بيت قاعد معنا في الفرح. يلا. غريب الحي والغربة ليالي الضوار أرض الله أنا والآر لقيت جواب. يلا أشيل الحبل والكافي يهدوك صغري. طب انتوا لو وقفتوا السقف هتبقى أجمل. ايه الله أكبر عليكم. الله أكبر عليكم. الله أكبر عليكم. مزاجك شعب دوتكم. أشيلي حبي وكافي بدون صبري على الوعد وعلى المدوم وعلى الليل. انتوا قاعدين ليه؟ لا مش هينفع. إخواتي إخواتي حبايبي يا قرايبي. أشيل الحبل والكافي تكون صبري على الوعدة وعلى المكتوب. طب نرفع ايدينا لفوق. أشيل الحبل أشيل الحبل أشيل الحبل أشيل Yeah. زيك شعب بدك لي على ايامنا ولا على اللا عشت معا ولا على يا لفه ولا تجاه Yeah.